جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرت حركة عموم المواطنين التاسعة لإقالة باك كونهي في آن واحد في كل مناطق كوريا الجنوبية يوم 24 السبت. شارك أكثر من 700,000 نسمة من الجماهير في هذا النضال الذي جرى في كل المناطق، ومنها سيول وبوسان وكانجو وتايجو، برعاية حركة المواطنين الطارئة لإقالة سلطة باك كونهي.